نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من هو المعني بالخطاب الشرعي؟ الحليم. المعني بالخطاب الشرعي هو المكلف، والمكلف يشمل العاقل ويشمل كذلك البالغ. فبهذا القيد وهو البلوغ نخرج ما لم يصل إلى سن البلوغ، يعني ما بعد التمييز، فهذا يؤمر وكذلك ينهى، لكن ليس كما يؤمر وينهى، يعني البالغ، فيؤمر بالعبادة حتى يعني يعتادها ويروض نفسه عليها، وكذلك ينهى عن المعاصي حتى لا يألفها في المستقبل. وأما القيد الثاني وهو يعني العقل، وبهذا القيد نخرج المجنون، فالمجنون يعني لا يؤمر ولا ينهى إلا إذا كان في أفعاله إذاية للغير، فهنا يمنع ويكف عن هذا. وكذلك هذا المجنون لو يعني فعل طاعة فلن تقبل منه، لأن قصد الامتثال غير متوفر عنده. أحسنت. إذن فهذا هو جواب. نعم، لو تعيده عمر. نعم، المكلف هو البالغ، هو البالغ والعاقل، خرج بالبالغ الصغير، والصغير لا يؤمر ولا ينهى على وجه التكليف، وإنما يؤمر وينهى على وجه التأديب والتعليم. وأما المجنون كذلك لا يدخل في الأمر بالتكليف، لأنه غير عاقل، ولو فعل العبادة فإنه يفعلها على غير الامتثال، ولكن يضمن في حقوق الغير، كذلك الصغير يضمن وليه في حقوق الغير. السؤال الثاني، المجنون والصغير يجري الضمان على ما أتلفاه غير مخاطبين بالأحكام، بين هذا الفرق. المجنون والصغير يجري الضمان على ما أتلفه وغير مخاطبين بالأحكام، بين هذا الفرق. قال المجنون والصغير يجري الضمان على ما أتلفه وغير مخاطبين بالأحكام، بين هذا الفرق. واضح. قلنا أن المجنون والصغير غير مخاطبين، أنهم غير مكلفين، غير مكلفين بالأحكام، ويستثنى من ذلك أنهم إذا ما قاموا بما أتلفوا شيئا في حق الغير، فأنهم أنهم يعوضون، سواء كان يعوض الولي، يعوض الولي على ما أتلفه، كأنه يدخل من ناحية الحكم الوضعي. نعم، إذن هذا هو الفرق، أن الضمان نعم على الإتلافات يدخل في الحكم الوضعي، والحكم الوضعي نعم كذلك إضافة أيضا الحكم الوضعي. ماذا؟ لماذا عندما تقول الحكم الوضعي ما معناه؟ الحكم الوضعي هو غير الحكم، الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. نعم، إذن يلزم بها الأحكام. إذا الحكم الوضعي لا ينظر فيه إلى الفاعل، لا ينظر فيه إلى الفاعل وشروط التكليف ونحو ذلك، وإنما ينظر فيه على أن هذا السبب سبب مثلا في الضمان، هذا شرط فيه في الضمان، هذا مثلا أيضا ماذا مانع، فينظر في هذه الناحية. فبغض النظر عن الشخص الفاعل المكلف، فإذا مثلا كسرت سيارة شخص قال من كسرها؟ قال فلان. فلان إذا نظرنا إليه وجدناه مجنونا أو صغيرا يقال من وليه، فيؤتى بوليه ويقال هذا هو الذي فعله ماذا ابنك، أو مثلا من أنت أو من هو داخل تحتك. فالمطلوب منك معناها الضمان، الضمان. فإذا قال هذا ابن غير مكلف ونحو ذلك مما ممكن أن يقوله، نقول له الشارع أوجب أن من كسر أو أتلف مال الغير يضمن مال الغير، يضمن مال الغير. نعم، إذن هذا هو الذي في الشريعة، ولا ينظر بالنسبة إلى المكلف نفسه، قد يكون نعم مجنونا، قد يكون حتى ناسيا، قد يكون إلى آخر ذلك من الأحوال التي يرتفع بها التكليف، لكن الضمان يجب. نعم نعم، طبعا يدخل في أحكام وضعية، عندما قلنا السبب الشرط المانع هذه أحكام ماذا وضعية، بمعنى الشارع وضع أسبابا وشروطا وموانع، السبب يعمل من جهته والشرط يعمل من جهته والمانع يعمل من جهته، من جهته بمعنى أن السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود، وجود ماذا؟ وجود الحكم، ويلزم من عدمه العدم، أي عدم الحكم. الشرط يلزم من عدمه العدم، والمانع يلزم من وجوده العدم. نعم نعم. قال السؤال كذلك الذي يليه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ عبد المؤمن، صحيح من قول العلماء أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة لقوله تعالى، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. لكنه لا يؤمر يفعلها حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم، المقصود لا يفعلها كفر، أي لا تقبل منه، لا تقبل منه. نعم واصل. لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمروا بقضاء. إذن عنده مانع من موانع قبول العمل، وهو ماذا؟ كفره، كفره مانع من موانع قبول العمل، كونه كافرا. نعم يعني قد يصلي مثل الكافر نفاقا عندما مثلا يجد المسلمين قاموا إلى الصلاة وهو الوحيد بينهم وهو كان يخفي كفره، فيقوم ربما يصلي معهم صلاة يعني في الصورة هي صلاتهم، نعم، ولكنها لا تقبل منه لأجل أنه ماذا؟ كافر، نعم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يتصور كذلك عنده قصد الامتثال. كافر كيف يمتثل؟ نعم، هو كافر بالله. واصل. ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، لقوله تعالى الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله. نعم، إذن هذا كذلك نعم فيه جواب لسؤال متوقع، نعم، بحيث يقال الكافر ما دام كان مخاطبا بفروع الشريعة فهل إذا أسلم يؤمر بقضائها وقد كان مخاطبا بها؟ فيقال في الجواب عنه لا يطالب بقضائها، لما في ذلك من ترغيبهم في الإسلام. نعم، من ترغيبهم في الإسلام. الكافر إذا قيل بأنك إذا أسلمت فإنك لا تطالب، قلنا إلا حقوق الآدميين لا يعفون منها. مثلا إنسان اغتصب مالا أو سرق مالا فإنه لا بد أن يرده. نعم، وكذلك على كل حال ذكروا أيضا الحج، نعم، يذكرون الحج على أساس أنه أن الكافر إذا أسلم مخاطب بالحج، كان مخاطب به قبل إسلامه ويبقى مخاطب بذلك، الحج مرة واحدة في العمر مرة واحدة، لكن لو مات ولم يحج لا يعاقب. نعم، لو مات ولم يحج والمحج لأنه مثلا بعد إسلامه لم تحصل له الاستطاعة، فلا يقال لو قد كنت مثلا في حال كفرك مسلما، عفوا، كنت يعني كنت مستطيعا وكنت مخاطبا. نعم، إذن الحج يبقى مخاطب به حتى بعد إسلامه. نعم، وأما الصلاة والصوم وغيرها من حقوق الله تبارك وتعالى فليس مخاطبا بها. نعم، محمد، ما هي موانع التكليف وفي أيها يستدل بحديث المسيء صلاته؟ ما هي موانع التكفير، عفوا، موانع التكليف وفي أيها يستدل بحديث المسيء صلاته؟ نعم، الجهل والخطأ والنسيان وكذلك إذن والإكراه. نعم، إذن هذه تسمى ماذا؟ موانع التكليف. في من ترك شيء مما طبعا نعم واجبا من الواجبات فإنه ماذا؟ بسبب الجهل أو بسبب النسيان أو بسبب الإكراه، نعم، فإن هذه تسمى موانع التكليف. ثم موانع الشمل إذا تلبس المكلف بشيء منها، وبعضها طبعا له يعني ليس معناها يعفى عنها مطلقا، وإنما مثلا لا تثريب عليه إذا ما أخر عن وقتها، مثلا كالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها متى ذكرها، متى ذكرها، السلام، متى ذكرها ليس لها وقت إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. نعم. إذن ولا مثل إنسان تكلم في الصلاة جاهلا، جاهلا، نعم، فهذا كذلك نقول بأن صلاته صحيحة بخلاف ما لو تكلم فيها عمدا فصلاته تبطل. نعم. هذا صلى الله وتكلم في أثناء صلاته بعد إحرامه، نعم، يعني جاهلا بحكم الكلام في الصلاة، وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فإن صلاته تصح مع كلامه، والكلام والعمل في الصلاة يبطلها. نعم. عندنا سؤال كأننا أجبنا عليه في ضمن الأجوبة، نعم، وهو: ما هو الاستثناء الذي يرد على موانع التكليف إذا تعلقت بحق المخلوق؟ نعم، ما هو الاستثناء الذي يرد على موانع التكليف إذا تعلقت بحق المخلوق؟ يحيى، ما هو الاستثناء الذي يرد على موانع التكليف إذا تعلقت بحق المخلوق؟ فهو الضمان. نعم، الضمان. ماذا؟ الضمان، الإنسان يضمن، يعني ما لم أسمعك جيدا. اللي هو الضمان. الضمان. نعم. إذن إذا تعلقت بحق المخلوق فيجب ماذا؟ الضمان. فيجب الضمان سواء كان مثلا جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو نحو ذلك من الموانع. إذن لا يقال فيها بأن هذا يعني شخص كان في حال غير مكلف، ونقول له لا، على الأقل هذا بالتكليف، وإنما الشارع أوجب الضمان على الإتلاف بغض النظر عن المتلف. نعم. إذن لندخل في درسنا الجديد الذي هو العام. نعم نعم نعم، تفضل. نعم، الكفار إذا أسلموا. نعم. ها؟ نعم نعم، قلنا حقوق الآدميين ترد إذا سرق أو اغتصب أو إلا إذا طبعا أسقطه. ها؟ نعم، هذا تركوه لله تبارك وتعالى، تركوه لله كما تركوا بلادهم كاملة احتسابا، فهم يرجون الأجر عند الله عز وجل. هذا لم يؤخذ منهم غصبا ونحو ذلك، وإنما هم هاجروا وفضلوا الهجرة وتركوا أموالهم وتركوا عقارهم وتركوا ديارهم. كيف تقول لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذه عليهم؟ ها؟ ماذا؟ هو قلت تركوه لله كما تركوا بلادهم، بلادهم التي هي يعني مسكنهم موطنهم إلى آخره، تركوا احتسابا، ولذلك لا يجوز لهم، لا يجوز لهم شرعا أن يرجعوا إليها بعدما خرجوا منها ولو تغير وصفها. مكة صارت بلاد إسلام، لا يجوز للمهاجرين أن يستوطنوها مرة أخرى ويقول خلاص بلادنا الآن ولات بلد إسلام، إذن لا مانع من أن نعود، لا يجوز لهم يسكنوها، وهذا الحكم باقي إلى يوم الناس هذا. يعني أن من هاجر من بلدة يعني تركها، نعم، وطبعا تركه لها احتسابا، هذا معناه لا يجوز له أن يعود فيما احتسبه لله تبارك، يتركه. نعم، هذا المقصود فقط. نعم، وليس من هذا الباب أصلا إن شاء الله. نعم ما هو الاستثناء؟ نعم، ماذا؟ ما هو مكره؟ ها، وهو الضمان يكون عليه هو، قد يكون ضمان على غيره. نعم، إذا هو مثلا أكره وفعل ما فعل. نعم، هناك حالة بالاتفاق لا يضمن، وهو ما يسمى بالإلجاء فوق الإكراه، فوق الإكراه. نعم، ما معنى الإلجاء؟ بمعنى مثلا شخص مثلا حمل، مثلا شخصين حمل شخصا وأنزله على طفل ومات الطفل، هو هذه الحالة ما فعل شيء، فقط يعني كأنه استعمل مثل استعمال الحجر. فإذا كان الضمان فيكون الضمان على ذلك الذي حمله وفعل بها كذا، هذا انعدام القدرة بالكل. وأما الإكراه فباقي منها شيء، والأصل الإنسان إذا أكره فإكراهه إما أن يكون في الأقوال أو في الأفعال، ففي الأقوال لا بأس، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن في الأفعال لا بأس كذلك إذا تعلقت بشيء منه، وأما إذا تعلقت بحقوق الغير فلا يجوز. لا يجوز لك شخص يقول لك اقتل فلان وإلا قتلتك، تقول اقتلني، ولا يجوز لك أن تقتل غيرك. إذا الإكراه لا يسوغ لك الفعل فتضمن. إذا قيل لك مثلا يعني اقتله أو اضربه أو آذيه بإنه لا يجوز لك أن تؤذيه ولا أن تضربه ولا أن تقتله، إلا إذا قال لك سبه فلا بأس على كل حال، من الأقوال لا يضره. نعم، ولا بأس كذلك بعد ذلك أن تتحلل منه، كما فعل عمار بن ياسر الجالس قال يا رسول الله، قال: إن عادوا فعد، بمعنى إن عادوا إلى إكراههم فعد أنت إلى سبك ما دام قلبك مطمئن بالإيمان. الله أعلم. تفضل رضوان. الذي والذي له ماذا؟ وفي الحق الذي أكرهه من الفروض، نعم، هو الأولى. نعم، كل حال لا يحضرني جواب، ولكن المكره قطعا ده هو المكلف، والذي باشر الفعل هو الذي باشر الفعل. نعم، نعم، محمود. نعم، الكافر إذا عمل الطاعة ثم أسلم، في حق إنما هذا إنما يكون من المسلمين، هذا المعروف، أن المسلم إذا فعل ما فعل من الطاعات من المعاصي، عفوا، من المعاصي ثم تاب منها، نعم، فكما قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأما الكافر إذا فعل ما فعل من أعمال البرور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلمت على ما أسلفت، أسلمت على ما أسلفت. لكن الطاعات التي تفعل يعني وهي من الطاعات، نعم، هل يتصور الكافر يفعلها؟ وإلا فليس هذا بكافر. هل يتصور في ذهنك أن يفعلها؟ يعني الكافر مثلا يقول: أنا أتصدق على الفقراء ابتغاء مرضاة الله، هذا كافر. إذن لا يتصور أصلا منه، لأن الطاعات التي تفعلها تفعلها وأنت تحتسب الأجر عند الله عز وجل. دركات النار، نعم، لا، ليس كلهم سواء، ليس كلهم سواء، كالكافر الذي هو منافق، كالكافر الذي هو كفر الصراح، كالكافر الذي قتل يعني الأنبياء والرسل، وكالكافر الذي لم يقتل أحدا، لا، أخذ لك من أحوالهم، لا شك يختلفون، حتى المسلمين يختلفون كذلك في النار. نعم، الله عز وجل قال في المنافقين، منافقين نفاقا اعتقاديا، قال: نعم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، نعم أخيرا. نعم ليس القدرة تامة بقي شيء منها، والملجأ هو الذي سلبها، معناها ليس له أي حراك. نعم معناها المكره يعني عنده جزء بقي من إرادته، إلا أنه هدد بالقتل أو بالضرب أو بالسجن أو بنحوها من قادر. نعم انتبهوا جيدا، هذا لا بد منه، من قادر. قادر معنى على إنفاذ ما هددك به، وإلا إذا كان شخص ممكن أي واحد أكذاك في الطريق ولا كذا فيهددك وهو تستطيع أن تدافع نفسك، فليس هذا هو صلح الإكراه. مثلا سلطان أو أمير أو نحوهما مثلا هددك، طبعا هو قادر على إنفاذ ما هددك به بسجن بضرب بقتل، هذا يسمى إكراه. نعم. وأما إذا فعله مثلا هو نظيرك هددك فقط، هذا التهديد لا يكفي في أن ترتكب أنت مثلا ما ترتكبه، وإنما مطلوب منك فقط أن تدفع وترد عنك الإكراه، وليس هذا أصلا إكراه في الصورة هذه. نعم نعم نعم مخلصا لله ما لا يتصور. أنا ظننت بأنك ستعد هذا. هذه حالة من أحوال الكافرين لما تعلق الأمر بنجاة أبدانهم، هذا هو الأصل. لما تعرض الأمر بالنجاة بأبدانهم دعوا الله، وهذا إمعان في كفرهم الحقيقي. نعم. ليس دعا لأنهم آمنوا، وإنما إمعان في شركهم، كيف أنهم عندما يحتاجون إلى رب العالمين تبارك وتعالى ويعلمون بأن الأمر بيده يدعونه مخلصين، يدعونه لأجل نجاة أبدانهم. المسلم يدعو الله عز وجل من أجل النجاة من النار يوم القيامة، واضح. وإذا فعل المسلم ما فعله مثلا من شيء إنما قصده فقط للخلوص من أمر من كذا فقط وحده، هذا ربما يعني عبادة حتى وإن أثيب عليها فلا يثاب عليها كثواب. نعم نعم نعم نعم ماذا فيه؟ نحن على كل حال هذا من فوق من مسلمات في الدين، أن الكافر لا يمكن ولا يتصور منه أن يفعل ما يفعل من العبادات يخلص فيها لرب العالمين تبارك وتعالى، لا يتصور في ذهن المسلم من ممنع المسلم السمى لله تبارك وتعالى بالتوحيد. تفضل. نعم. فإذا كانت هناك صور أو حالات أو نحو ذلك من الأشياء لها وجه، لكن هذا هو معنى الإسلام. الإسلام معنى الإنقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. نعم. وأما هذه التصرفات التي تقع من المشركين في بعض الأحوال لها تخريجات ممكن جدا. نعم. لا يمكن أن تصور المسلم بأن الكافر يفعل طاعة محتسب بها الأجر عند الله عز وجل، إذا فعلها في وقت معين أو في حالة معينة أو نحو ذلك، ليس هذا هو الإسلام الذي نريده أو الذي يراد. وإلا فالمنافقون نقول لهم مسلمين ظاهرا، لكن ليس الإسلام الذي ينجي عند الله عز وجل. ليس المراد بالإسلام أن تقول لا إله إلا الله تريد حماية ذريتك أولادك أموالك، تريد فقط أن لا يعتدي عليك المسلمون فتقول لا إله إلا الله وتصلي مع المسلمين ونحو ذلك. الإسلام ليس المقصود بهذا، المقصود بالإسلام أن تعبد الله تبارك وتعالى مخلصا له الدين، تريد نجاتك يوم القيامة، هذا هو الإسلام. وضع الملك. نعم أياك تفضل. نعم نعم هل يفعلون؟ أه. لكن مع شركهم لا يقبل منهم ما يقبل، هذا دين محرف، دين محرف. يعني مثلا يفعلون ما يفعلون ولكنهم يظنون بأن هذا كما لو قلنا مثلا إنسان مسلم يصلي وهو متلبس بنجاسة تبطل صلاته، فهم من حيث الحكم الشرعي مشركون كفار، ولكن هم يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بما يفعلونه من الطاعات، ويعني ظلوا من حيث ظنوا أن هذا الذي هم متلبسون به من الشرك بالله عز وجل، كما تجد أي واحد قبور من المسلمين اليوم يعتقد في الأولياء والصالحين وكذا وكذا، هذا دين محرف. واضح لا؟ ها؟ لا، كأنك يعني لم تفهم المراد. نحن عندما نقول دين محرف بمعنى دين كان في الأصل أنه العبادات من فعلها من أهله تقبل عند الله عز وجل، هكذا، ثم حصل له تحريف، هذا التحريف بقي هو على أصله، يعني من حيث أنه دين إذا ما سبب انحرافه نزع يرجع إلى ما كان عليه. يهودية مثلا، يقول بأنها نقول يهودية هو دين الذي جاء به موسى عليه السلام، ثم انحرف أهله، انحرف أهله معناها أنهم فقدوا ما يبطل صلواتهم ويبطل صومهم ويبطل جميع عباداته وجميع فروع دينهم. نعم، فهذا قلنا حاله كحال من صلى بغير طهارة، صلى بغير طهارة، ماذا معنى؟ نقول صلى، لكن الصلاة الشرعية التي ينبني عليها الثواب لم تحصل منه، هذه الصلاة الشرعية، وأما هذه الصلاة ليست شرعية، إذن هو تقربهم ليس تقرب شرعي، تقرب ليس تقرب شرعي، لماذا؟ لأنه انتفى فيه يعني التوحيد، عدم وجود التوحيد فيه ولا نعم. وذلك يبقى دائما أننا لا نتصور، عندما نقول لا نتصور بمعنى لا نتصور تصورا صحيحا أن كافرا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، يتقرب إلى الله عز وجل بمعنى يريد القرب عنده. وأما هذه الصور التي قلنا يعني دين محرف صاحبه يظن هو أنه هذه العبادة مقبولة عند الله عز وجل، يعني نقول ليس مقبولة. إذن قلنا ندخل في العام. نعم، قال رحمه الله: العام تعريفه، العام لغة الشامل، إذن هذا هو معناه. نعم، في اللغة العربية عام من عم يعم بمعنى يشمل أو يشمل. نعم، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. إذن هذا هو اصطلاح من في عند الأصوليين، اصطلاحا المراد به ما اصطلح عليه الأصوليون. العام يطلق عندهم اللفظ. إذن نعلم هنا أن العموم هو من مباحث الألفاظ، يقال لفظ عام، هكذا يقال لفظ عام. عند ذلك نقول من أين أتاه العموم، لا بد أن نذكر شيئا مما يفيد العموم من الصيغ التي سوف تذكر. إذن العام هي عبارة عن صيغة معينة، نقول هذا عام لأنه موصول، لأنه اسم شرط، لأنه اسم استفهام، لأنه المستغرقة، إلى غير ذلك من العمومات التي سوف نذكرها. إذن هو اللفظ. نعم، المستغرق، كلمة المستغرق من استغراق بمعنى الشمول. نعم، كما كنا نعرف في لا التي لنفي الجنس، وكنا نقول أن نفي الجنس بمعنى نفي يستغرق جميع أفراد الجنس بمعنى يشملهم، ولذلك لا يصح الاستثناء منها، وإذا استثنينا منها صارت لنفي الوحدة. نعم، إذا لم تعد لنفي الجنس. قال: اللفظ المستغرق لجميع أفراده، جميع أفراده بلا حصر. نعم، وأما إذا كان بحصرين حتى ولو كان ما كان من العدد فإنه ينتهي عند حد معين، معنى ما زاد ولو بفرد واحد كأنه غير داخل. إذن نحن نريد الذي يستغرق الجميع، لا يبقي أحدا مما يصلح له، مما يصلح له ذلك اللفظ، مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بار، نعم، هذه الاستغراقية دخلت على الأبرار فصار الأبرار لفظ شامل لكل بر، لكل بر، كل الأبرار. هكذا لو قلت في مكان هذه تكون هذه التي سوف إن شاء الله نعود إليها مرة أخرى في الصيغ، نعم، تفيد العموم هي أيضا، نعم. قال فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده، المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، العلم، العلم. أكرم، ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ ها؟ لي ساعدك أعطينا. نعم، ماذا؟ وما دل على معينين بلا قيد. نعم، أحسنت. إذن فأو تذكر البيت الذي عندك بالألفية، اسم يعين، يعين المسمى مطلقا، مطلقا إذن بلا قرين. نعم، اسم يعين، يعين عندما نقول يعين معنى يعين واحد من الأفراد، يعينه، نعم، اسم يعين المسمى أي يعين مسماه مطلقا أي بلا قرين، هذا هو الذي يسمى علم. إذن هذا لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون العلم لفظا عاما، العام الذي يشمل الأفراد، والعلم يعين واحد من الأفراد، نعم. إذن قال كالعلم والنكرة، إذن هذا خرج بقول المستغرق للجميع، إذن خرج العلم والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، إذن رقبة نكرة وجاءت في سياق الإثبات لم تسبق لا بنفي ولا بما يشبهه، رقبة تحرير رقبة، معناها متى ما حررت رقبة بغض النظر عن جميع أوصافها تكون قد امتثلت أمر الشارع، تكون قد امتثلت سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شيخا كبيرا أو شابا، مؤمنا أو كافرا، ذكرا أو أنثى، جميع أوصافها. فهذا ماذا نسميه؟ مطلق. المطلق انتبهوا عنده شيء من العموم، لكن عمومه ليس في الأفراد، عموم في الأوصاف، عموم في الأوصاف. إذن هذه الأوصاف كلها داخل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة صفراء كانت أو صغيرة أو كبيرة أو أنثى أو ذكر، هذه كل أوصاف تعم. إذن يجزئ، يجزئ لو أنهم ذبحوا أي بقرة، أي بقرة، نعم. إذن كذلك هنا فتحرير رقبة، أي رقبة، نعم، لأنها قال لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، لا تتناول الأفراد، إذن هذا يقال ماذا؟ مطلق. وإنما تتناول واحدا غير معين، غير معين. إذن تخرج، تخرج الرقبة لأن اللفظ مستغرق لجميع الأفراد، والرقبة هنا المراد بها فرد واحد فقط. وخرج بقولنا بلا حصر، بلا حصر، أو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، بلا حصر، خرج ما يتناول جميع أفراده، نعم، لكن مع الحصر، كأسماء العدد، أسماء العدد. إذن فصيام مثلا ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، لا نقول عن ثلاثة أيام إنها، نعم، لفظ عام، وإنما هو مدى مقيد بعدد من الأيام فهذا محصور. حتى قلنا ولو يعني ذكر عدد كبير كبير كبير جدا مهما كان في كبره، لكن مهم عدد معين ذكر فيكون هذا العدد يعني مانعا أو لا نقول أنه يفيد العموم. نعم. إذن لما كان محصورا مع الحصر قال كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. نعم. ثم انتقل مباشرة إلى ما يسمى بصيغ العموم، وهذا هو بالنسبة لهذا الباب أهم شيء فيه، هو أن تضبط صيغ العموم بحيث إذا قلت يوما ما أن هذا اللفظ العام توقع أن يرد عليك السؤال التالي، قال أي صيغ العموم تقصد؟ إذن نحن نقولها، كثير من الناس يقول كذا عام عام عام عندما تحصل وتقوله كيف استفيد العموم أو ما هي الصيغة الدالة على العموم فيه، ممكن جدا يظن بأن كلمة عام لا يعممها كذلك. إذن ف يعني قلت ممكن شخص يكون عنده شيء من المعرفة يقول كيف استفيد العموم أو ما هي الصيغة الدالة عليه في هذا الخطاب الذي تزعم أنه عام. نعم. إذن هذا هو قلت الذي ينبغي أن نهتم به ونعتني به ونضبطه. قال صيغ العموم 7. أولا ما دل على العموم بمادته مثل كل. نعم. ويقصد بمادته بمعنى أن هذه الألفاظ التي سوف يذكرها هي نفسها تدل على العموم، ليس بإضافة ولا باقترانها بما تقتل به كما سوف نذكر من نعم، فهي في نفسها تدل على العموم، ولكن لو ذكرتها وحدها العموم ليس فيها، هي فيما تضاف إليه. كل كما رأينا هي لما كانت ملازمة الإضافة فتكتسب من المضاف إليها العموم، أو هي عفوا تكسبه العموم، كما أنها تضاف إلى الظرف فتصير ظرفا فتفيد عموما بالمطابقة، فتقول مثلا كل الناس يغدو، كل الناس يغدو. نعم. إذن ف يعني لما أضيفت الناس أفادت كلمة الناس عموما. قال كل وجميع وكافة، كافة. نعم. على كل حال كافة رأينا فيها شيء من خلاف، قد تكون اسم فاعل من الكفي وتكون كأنه يعني مفيدا للمبالغة. نعم. وذلك اختلفوا في بعضهم قال أنها حال كافة. قال وقاطبة، هذه الفاظ مستعملة في العموم. وعامة كذلك وعامة. ولم يذكر الشيخ كذلك سائر كذا، سائر الناس، على أن سائر هذه لأنه قيل أنها من السور، السور أو من السؤر. نعم. إن كانت من السور، السور وهو هذا السور، إذن السور معنى الإحاطة، السور معنى الإحاطة، تقول مثلا سور سور المدينة بمعنى ما يحيطه، ومنه قوله تعالى إذ تسوروا المحراب، تسلقوا حائطه. نعم. إذن منه إذ تسوروا. نعم. ويقول مناطق سؤر القضية أو سور القضية، وهي كل أو بعض. نعم. إذن ومنه حتى سور القرآن الكريم، سورة في القرآن الكريم قيل أنها مأخوذة من هذا المعنى. نعم. السورة معناها من بدايتها إلى آخرها، فإذا كانت من السور فهي من ألفاظ نعم العموم، وإذا كانت من السؤر بمعنى البقية فيقال سؤره بمعنى بقية شرابه ما أبقاه في الإناء، فبعيد أن تكون من ألفاظ العموم. نعم. قال كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال ثانيا اسماء الشرط، إذن من ألفاظ العموم هكذا نعبر، أو نقول من رحمك الله من صيغ العمومي، صيغ العمومي منها أسماء الشرط، أسماء الشرط. نعم، تعلمون أن الشرط فيه أسماء وفيه تحرف، فيه حروف كذلك. أحسن، ما هي حروف الشرط؟ ما هي حروفه؟ ها؟ نعم، إن، إن قلت إن، ها؟ حروف الشرط إن ثم ها؟ إن ماذا؟ أعطي المكبر إذا كان من حروف الشرط إن شرطية، إن شرطية نعم، ثم ولو كذلك. لا، دعنا من من من من ما لا يجزم، ولو حرف بالاتفاق لا إشكال. نعم، زيد، نحن نتكلم على حروف الشرط، نريد الجازمة. إذن إن منها نعم حرف، ثم ثم كذلك. ها سليمان، سليمان ما عدا إن زيد، زيدنا حرف من حروف الشرط جازمة. ها إذ، ها إذ، هكذا قلت. نعم سليمان، سمير، إن وإذما ومهما. إذن إن وإذما، إذما على الصحيح على كل حال، إذما على الصحيح. وأما مهما فإنه الصحيح فيها أنها أنها اسم، أنها اسم. إذن إن بالاتفاق، إذما على الصحيح أنها حرف، مهما على الصحيح فيها خلاف نعم، ولكن مهما على الصحيح أنها اسم، أنها نعم اسم. إذن هذه حروف الشرط، ما عداها، ما عداها مما في الباب من أدوات فهو أسماء. إذن هذه أسماء الشرط كلها، كلها نعم تعتبر من من صياغ العموم، من ألفاظ العموم. كيف يكون العموم؟ فلعلكم تذكرون عبارة كنا نؤكد على أن تكون هي العبارة، ها؟ كنا نقول مثلا، ها؟ أحسنت، إذن كنا نقول من مثلا لعموم الربط في العقلاء، وما لعموم الربط في غير العقلاء، أينما أين لعموم الربط في الأمكنة، متى لعموم الربط في الأزمنة، وهكذا. نعم، إذن هذه العبارة هي نفسها التي نحتاجها الآن. نعم، إذن قال صيغ العمومي منها ماذا؟ ماذا قال؟ أسماء الشرط. إذن أسماء الشرط معناها ما كان من أدوات الشرط ليس اسما لا يدخل هنا. نعم، قال كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا، من؟ إذن من هذه؟ يعني لعموم الربط بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى، إلى آخر ذلك مما يحتمل هذا اللفظ، من؟ من العقلاء، ففيه فلنفسه، من عمل صالح أي كان. حتى استدل بعضهم عن في المسائل الفقهية، قال قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، معناه سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن بعض الأحناف قالوا الأنثى إذا ارتدت فلا تقتل. ولهم ربما فتوى يتروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا تدخل الأنثى في من في هذا الحديث، فيستدلون بعموم من هنا فيقولون بأن لا، نعم من بدل دينه فاقتلوه. بل حتى المالكية ذهبوا بعمومها، من أحيا أرضا مواتا فهي له ولو كان ذميا. نعم، حتى ولو كان الذمي يحيي في بلاد المسلمين أرضا فتكون له، بدليل عموم الحديث من أحيا أرضا، من معناها تعم كل من أحيا، بمعنى حتى ولو كان كافرا. نعم، ذهب إلى المالكة ومن مفرداتهم من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذن هذا استفيد من ماذا؟ من عموم من الشرطي هذه. قال اسماء الشرطي كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقال كذلك فأينما تولوا، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، فأينما تولوا فثم وجه الله، إذن يفيد أن أي مكان، عموم الربط في الأمكنة، أي مكان تولوه يعني تستقبلوه فثم وجه الله. ثالثا من صيغ العموم أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام كما كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم، أي واحد. نعم، إذن هنا استفهام. نعم، فمن يأتيكم بماء معين لعموم الربط في العقلاء. قال ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، إذن فتكون كذلك ماذا هنا ما دام مستفهم. بالمركب كله فهي استفهامية. نعم، لأنه عندنا احتمال آخر. إذن يمكن أن تكون ما وحدها المستفهم بها المصولية. نعم، و عفوا تكون ذا الموصولية وما هي المستفهم بها، هذه صورة أخرى، تكون ما للاستفهام وذا بعدها موصولية، فإذا كان هكذا فتكون ما هي لاستفهامنا. إذن أسماء الاستفهام. إذن قال مثل بي ماذا أجبتم المرسلين، إذن المستفهم الظاهر بالمركب كله، كله مستفهم به ماذا، لأنه إذا كانت الاستفهام عنده حروف أيضا، هل حرف استفهام، الهمزة حرف استفهام، إذن هذه ليست داخلة عندنا هنا، نحن نتكلم على الأسماء فقط وأما الحروف فلا. ثم قال كذلك أيضا فأين تذهبون، هذا استفهام على الأمكنة، فأين تذهبون إلى أي الأمكنة. نعم، رابعا من صيغ العموم الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة. نعم، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق وصدق به، إذن الذي هنا من أسماء الموصول تستعمل لعموم من وصف بالصفة التي جاء بعدها، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إلا أن أحيانا كما تعلمون صلتها تكون معهودة، عهودة مع العهد يعني شبه تعيين. نعم، نعم، ولكن هي كأنها وصف. نعم، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا، إذن هنا كذلك ظاهر فيها العموم، الذين جاهدوا فينا حتى ولو اليوم أو فيما سيأتي بهذا الوصف. نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فسرها بعض أهل العلم جاهدوا فينا بطلب العلم، بطلب العلم. نعم، والوعد هو لنهدينهم سبلنا، إذن من أسباب الهداية العلم، طلبه، إلا أن مطلوب كذلك فيه الإخلاص في طلبه حتى يحصل هذا الوعد الذي هو الهداية. نعم نعم. ماذا؟ نحن هذا الذي ذكرناه حتى يحصل به التعريف، لأن من شروط الصلة قلنا حتى يحصل بها التعريف أن تكون معهودة. أقول لك مثلا الذي التقيت بالذي تواعدت معه أمس، يعني حتى يحصل بها التعريف لابد أن تكون أنت عارف بهذا الذي تواعد، فحقا تبقى مبهمة النعمة. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من موصوفين بهذا الوصف فقط هنا المراد به. نعم نعم تفضل. قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم بس من يخشى أين يظهر فيها العموم؟ عبر عنه بما تستدل به على العموم. إذن نقول هكذا، كل من يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي واحد. نعم نعم. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم عمار أين هو ما يفيد العموم الذي يجري المؤلف رحمه الله بهذا التمثيل؟ ما إذن ما هنا هي المفيدة للعموم، فما موصولية، المقصود دائما ما الاسمية ليست ما الموصول الحرفي، إنما المراد بما الموصول الاسمي. لله ما في السماوات وما في الأرض معنى جميعه كله. نعم كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله تبارك وتعالى، هكذا إذن يفهم العموم وهكذا يترجم. إذا قيل لك العموم وأردت أن تعبر عنه بعبارتك التي كأنك تفسر بها النص، هكذا تعبر، تقول لله ما في كل ما هو في السماوات والأرض فهو لله. نعم لا يخرج من ذلك شيء. خامسا النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي أيضا تعم. نكرة تقدم أن قلنا أنها في سياق الإثبات لا تعم وإنما تعم في الأوصاف فقط فهو الإطلاق، لكن تعم بمعنى تستغرق الأفراد إذا كانت في سياق النفي أو شبهه. نعم قال نكرة في سياق النفي أو النهي، النهي أخو النفي، كل منهي عنه فهو منفي، أو الشرط كذلك، أو الاستفهام الإنكاري لأنه كذلك هو أخو النفي، كقوله تعالى وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. إذن عندنا ما هنا النفي، هي النفي من هذه، ماذا نقول عنها؟ أنها حرف جر، يعني نقول هكذا، نقول زائد للتوكيد أو صلة، جيد نعبر بهذه التعابير خير من كلمة زائد، لأن زائد توهم ما يوهم أي شيء زائد، يقال مثلا في القرآن الكريم لغو أو نحو ذلك مما لا يليق بكلام الله عز وجل. إذن نقول للتوكيد، أو نقول زائدة للتوكيد أو صلة أو نحو ذلك. قال وما من إله، إذن إله، إله في هذا الموضع نكرة في سياق النفي، النفي وما قلنا إلهي النكرة دخلت عليها من هذه. نعم فلا شك أن في العموم ما من إله، أي إله. نعم منفي، منفي استحقاقه للعبادة إلا الله. نعم. ثم قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا. نبيل كأنه أراد أن يمثلنا لي في سياق النهي. نعم. إذن النكرة في سياق النهي فهي كالنكرة في سياق النفي. إذن قوله ولا تشركوا هذا هو النهي به شيئا هذه النكرة بل هي نكرة ليس كالنكرات فيها زيادة نكارة شيئا حتى أنا لا تقبل في التعارف في التعارف لا يقبلون أن تأتي بشيء تقول مثلا إذا أردت أن تعرف مثلا ما تعرفه فتقول هو شيء شيء ليس جنس لأي شيء شيء جنس لجميع الأشياء لكل إذن فهو جنس بعيد بعيد بعيد جدا. نعم. والتعريف المطلوب إذا استطاع الإنسان يأتي بجنس القريب خير من يأتي بجنس البعيد خير من يأتي بما هو أبعد كشيء. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم تفضل. قال تعالى إن تبدوا شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. فإن الله كان بكل إسماعيل أين هو تمثيله؟ إذن شيء في سياق الشرط إن تبدو شيء يعني أي شيء تبدوه تظهرونه هنا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هناك أيضا عموم آخر وهو بكل شيء عليما. إذن علم الله عز وجل عام وانتبهوا هذا من العموم الذي لا تخصيص له. العمومات مهما كانت ما من عام إلا هو مخصوص ما من عام إلا هو مخصوص يعني هناك من يخصصه لكن هناك عمومات لا لا لا لا غير قابلة للتخصيص هكذا نقول غير قابلة للتخصيص. إن الله على كل شيء قدير الله خالق كل شيء هذه كيف تخصص أن يعني هناك شيء لم يخلق الله عز وجل هذا معنى تخصيصها أو نقول إن الله على كل شيء قدير إلا كذا كذا. وذلك عبارة من يقول إن الله على ما يشاء قدير غير مقبول غير صحيح إن الله على ما يشاء قدير غير صحيح. ومن استدل علينا بقوله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يقول لك هو الدليل لأنه جائز تقييد المشيئة بتقييد مثلا القدرة بالمشيئة نقول لا نقول له هنا متعلقها جمعهم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إذن قدير على جمعهم إذا شاء ليس يعني تقييد للقدرة لا فالله عز وجل كل شيء قدير. إن تبدو شيئا أو تخفوه نعم ماذا نعم تقصد يعني كلمة تخفوه ما بها يعني إيه كونها معطوفة على تبدو إحنا العموم يعني ليس في تبدو في شيئا العموم في شيئا وليس في تبدو نعم على شيء ماذا ما هو تخفوه هو ممكن يا أخو لكن كيف تعبر عنه إذا قيل لك أن هذا يفي العموم إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. المهم أنت محمد المهم هو أن تخفوه لا يمكن أن تكون من الصيغة المفعلة أنت تكلم عن الصيغ نعم وأما كون الصيغة داخلة تحت أخرى أو تابعة لها بطريقة من طرق التبعية فهذا لا شك يعني بالعطف أو بطريقة من الطرق لكن نتكلم على الصيغة التي نحن نذكرها النكرة في سياق النفي إذن هي أو الشرط في سياق الشرط في موجود في شيئا الواقع بعد الشرط إن تبدو شيئا. نعم أياك. نعم نعم لا ليس متعلق ليس متعلق باللفظ متعلق بأن الله تبارك وتعالى قدرته إن الله بكل شيء عليم فالله عز وجل عليم بكل شيء عليم بكل شيء هذا غير قابل للتخصيص طبعا غير قابل للتخصيص لماذا لأنه لا يخرج تحت عن قدرة الله تبارك وتعالى أو عن علم الله عز وجل شيء نعم فهو غير قابل للتخصيص نعم لأنه قلنا ما من عموم إلا ويكون مخصص ما من عموم وهذا سوف نتكلم عليه كذلك العموم على أنه هناك عموم مخصوص عموم مراد به الخصوص عموم باق على عمومه لم يخصص نعم وفكرة ثم أيضا قال ما من عفوا إن تبدو شيئا تخوف إن الله كان شيئا نعم من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله إذن من هنا ماذا استفهامية إله واقعة في سياق الاستفهام الإنكاري نعم ثم سادسا قال رحمه الله المعرف بالإضافة إذن من صيغ العموم المعرف بالإضافة نعم مفردا كان أم مجموعا مفردا كان أم مجموعا المعرف بالإضافة من صيغ العموم كلمة تضاف سواء كانت هذه الكلمة مفردة أو كلمة ماذا جمع فتكون عامة قال كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذا كانت نعمة هنا مفردة نعم وكونها مكتوبة بالتاء مفتوحة هذا يتعلق بالرسم يتعلق بالرسم ربما الواحد يرى كذا يقول كيف الأصل إن الرسم القياسي الذي نعرفه تكتب النعمة بتاء مربوطة نعم ولكن هكذا تكتب في الرسم القرآن نعم نعمة الله وهو مفرد نعم إذن فجميع نعم الله تبارك وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم بدليل قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها نعم وكذلك فاذكروا آلاء الله آلاء الله آلاء جمع جمع إلى إذن جمع إلى إلى وجمع إلي له نعم جمعين أو ثلاثة إذن واذكروا آلاء الله إذن هذا جمع مضاف قال سابعا المعرف بالاستغراقية المعرف بالاستغراقية إذن رأينا كذلك أن أل تكون للاستغراق وتكون كذلك للحمزة لي الاستغراق يقابل ماذا العهد يقابل العهد هكذا تبع حمزة لك تنسى معلومات هذه المفروض تكون معلومات بديهية في ذهن المشتغل بالنحو نعم. إذن عندنا الاستغراق سواء كانت استغراق الفرد سواء كانت الاستغراق أوصافهم وسواء كانت الاستغراق أوصافهم على سبيل المجاز وكذلك العهدية قد يكون العهد ذهنيا وقد يكون العهد ذكريا وقد يكون حسيا حضوريا إذن هذه هي أنواع التي نعرفها إذن المعرف قال بأل استغراقية مفردا كان أم مجموعا سيانا نعم ذكر كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا ضعيفا الضعف كأنه من خصائص الإنسان أي إنسان كائنا من كان الإنسان يصدق على الإنسان ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا إلى آخره خلق ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا نعم وربما كذلك لو مثل الشيخ بمثال مشهور وهو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لماذا مشهور هذا المثل وجيد كذلك؟ لأنه فيه أشياء تعين على فهم العموم. أولا الإنسان، ومعيار الاستغراق يكون قلنا ما معيارها؟ أنك تجعل كل موضع أل ولا يفسد المعنى. يمكنك أن تقول في غير القرآن إن الإنسان أي كل إنسان، كل إنسان، نعم، في المعنى يبقى صحيح، يبقى المعنى صحيح، نعم، إن الإنسان كل إنسان. ولماذا كذلك هذا المثال أيضا وجد بعده الاستثناء، والاستثناء لا يكون إلا من عموم، لذلك يقول الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، لأنك سوف تخرج من هذا المستثنى المفيد للعموم بعض أفراده، ويكون هذا تخصيصا، ويكون هذا تخصيصا. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، يعني عمومه يفيد أن الإنسان أي إنسان كيفما كان فهو في خسر. ثم استثناء، هذا الاستثناء قلنا معيار العموم، معيار معناها الدليل مفيد أو علامة على أن كلمة إنسان عامة، دليل أنك استثنيت. كيف تستثني مما ليس عاما؟ لا يصح العام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فهذا الاستثناء معناه إخراج لبعض ما تناولهم اللفظ من أفراد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معناها ليسوا ليسوا في خسران. قال هنا وخلق الإنسان ضعيفا. وقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وإذا بلغ الأطفال، الأطفال هنا يعني أراد أن يمثل الشيخ بالجمع، إذا دخلت على الجمع فهي كذلك مستغرقة لجميع ما يصلح له اللفظ. الأطفال جميع الأطفال، كل الأطفال، نعم، يعم جميعهم. قال وأما المعرف بأل العهدية، بأل العهدية كأن هذا كلام تنبيه أو استثناء من إجمال السابق. أما المعرف بأل العهدية، إذا عندما نقول عهدية معناها شيء معهود في الذهن كأنه معين، كيف يكون عاما؟ فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. نعم، مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذن العهدية عهدية ولكن معهودها ماذا؟ عام، معهود عام بدليل قوله كلهم أجمعون. ثم مثل الخاص قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لا يمكن أن يقال في الرسول هذه التي دخلت عليها العهد أنها عامة، لأن الدخل عليها أول ليس استغراقية، هذا مما ربما لو اكتفينا به يكون كافيا، فنقول الداخل على الرسول ليست استغراقية، وعليه فإن ال في هذا الموضع ليست عامة، فهي عهدية. ولكن كذلك أحيانا العهدية تكون عامة إذا كان معهودها عاما، فإذن فبقي إذا كان معهودها خاصا فلا تكون من الفاظ العموم. الرسول المراد به الذي سبق ذكره، نعم، فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول أي الذي تقدم ذكره فهو معين. نعم، قال وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس، قال فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، أو الرجل خير من النساء. فال هنا إنما هي لبيان جنس. ها؟ نعم. قال: فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، ولكن إن لم تعم الأفراد فهي تعم الأوصاف. فماذا إذن نقول عندها؟ تفيد إطلاقا. نعم. ويقول الرجل خير من المرأة. الرجل المقصود بالرجل في هذا الموضع المقصود به من فيه صفات الرجولة، ليس المراد به أي فرد من أفراد الرجال، لأنه موجود على كل حال بعض النساء من هن خير من بعض أفراد الرجال. إذن ولكنك في العموم يقال الرجل معنى الذي فيه صفات الرجولة. نعم. فهو خير من المرأة بصفات المرأة. نعم. لكن وجود بعض النساء مما يخرج مثلا عن أو يندرج تحت هذا فهذا موجود. نعم. ويحتفظ به. قال: فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. نعم. ثم قال رحمه الله: العمل بالعام. كان هذه ثمرة ونتيجة المبحث الذي كنا فيه، كأنه يقول: ها نحن الآن عرفنا العام وعرفنا صيغ العام، إذن نرجع إلى الخطاب، خطاب الشارع. نعم. الذي فيه رحمك الله فيه عموم، فيه لفظ عام ما موقفنا منه ونحن مخاطبين. نعم. قال: العمل بالعام. قال: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. يعني عندما نجد لفظا عاما، نعم، نقول المفروض أن نعمل به العموم، نحن مخاطبين في تلك اللحظة مخاطبون. نعم. فنبقى نعمل بهذا العام حتى نجد ما يخصصه، حتى نجد ما يخصصه. نعم. فننتقل عن العام إلى العمل بمخصصه، والمخصصات سوف تأتي إن شاء الله ويفصل فيها الكلام. قال: حتى يثبت تخصيصه. مثل قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نقول هذا اللفظ المطلقات عام، عمومه استفيد من الاستغراقية. أي امرأة مطلقة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن كان نصوص أخرى تفيد بأنه ليست أي مطلقة. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. ها؟ إذن تنتهي عدتها بوضع حملها ولو بأيام قليلة. نعم. ولو بأيام قليلة بعد أن طلقت وكانت حاملا فعدتها وضع الحمل. وضع الحمل فلا نقول أنها يعني تبقى يجري عليها عموم والمطلقات. لا، نقول هذا مخصص، هذا مخصص. هذا التخصيص هو الذي ربما تجدون في بعض كتب المتقدمين يسمونه نسخا، يسمونه نسخ، يعني اصطلاحات يعني كأنها فيها شيء ما من اختلاف. ومن لم يعرف هذا ممكن جدا يخلط. نعم. أن بعض المتقدمين هذا نفسه يسموه كما تلاحظون فيه كأنه شبه بالنسخ. كيف المطلقات؟ الله عز وجل يقول المطلقات هنا، ثم يقول: ولا تحمل أجلهن أن يضعن حملهن. يعني ممكن شخص يقول بأن هذا نسخ فيكون نسخ بمعنى اللغوي، وإلا في النسخ بمعنى الاصطلاح لا يصدق عليه هذا النسخ. نعم. نعم. قال: وإذا ورد العام على سبب خاص. هذه مسألة من مسائل العمل بالعموم. ورد اللفظ العام لكن على سبب خاص، يعني إنما هو جار أو وقع على سبب من أسباب عام نفسه لفظ العام ولكن له سبب معين يذكر عنده، فهل نعطل عمومه ونجعله قاصرا على ذلك السبب، أم نقول القاعدة المشهورة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قال: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ. إذن ننظر في عمومه ولا نلتفت إلى خصوصه، وإلا في القرآن كل كلمة كله إنما هو يعني له مناسبة عامة لهداية البشرية. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. نعم، إذن عندنا أحوال كأنها عام لم يرد على سبب معين، فهذا هو الذي تقدم الكلام عليه، نعمل بعمومه ما لم نعلم بمخصصه، فإذا ورد المخصص وجب أن ننتقل إلى العامل بذلك الخاص. وإما أن يكون عاما ورد على سبب معين، فإذا ورد على سبب معين فإما أن يكون المراد به ذلك السبب وما يشبه حاله فكذلك نعم، وإما أن لا يرد على شيء من ذلك فنقول نبقى دائما العام يعمل بعمومه ولا ينظر إلى سببه المخصص له. قال مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهر، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، هذا السبب، إذن وردت على هذا السبب، والحكم فيه عام وفي غيره، كل من ظاهر من امرأة بمعنى قال لها أنت علي كظهر أمي، بل قال بعضهم حتى وإن شبهها بأي محرم من محارمه، بأخته، بعمته، قال أنت علي كظهري، الظهر باعتبار فقط أنه عضو يستمتع به، مثل به فقط، معناه كأنه يقول أنت، يقول لزوجته، يخاطب زوجته التي كان يجوز له أن يستمتع بأي يعني جزء منها، فيقول ويخاطب أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي أو نحو ذلك، فيسمى هذا أيضا ظهار، يسمى ظهار ظاهر من امرأته، وهذا الظاهر على كل حال يعني كما قال الله عز وجل منكر من القول وزورا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه وآلى ولكن لم يظهر، آلى من نسائه نعم، ثبت الإيلاء، الإيلاء بمعنى أن يقول الرجل لامرأته مثلا يعني يحلف على أن لا يقرب الفراش لكن لا يجوز له أن يتعدى 4 أشهر نعم، والذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي عن إيلائهم ورجعوا عنه نعم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والهجر يجوز كذلك للرجل أن يهجر زوجته، ولكن كذلك لا يجوز أن يهجرها لمدة أيضا تزيد على 4 أشهر نعم، والهجر يكون إنما هو في الفراش فقط لا خلف، فهم على أنه لا يقرب فراشها، هذا هو هجره، وهو صورة من صور التأديب، يؤدب الرجل امرأته بطريق الهجر نعم، كما قال تبارك وتعالى واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا نعم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يظهر، لم يثبت صلى الله عليه وسلم أنه ظهر، إذن آلاء فقط، وهجر كذلك صلى الله عليه وسلم نعم، ولكنه لم يظاهر، لأن الظهار قلنا هو منكر من القول، هو نوع من طلقات الجاهلية نعم، ولكن ما زال يفعله بعض المسلمين اليوم نعم. إذن الظهار نعم، إذن آيات الظهار وهي قوله عز وجل والذين يظهر من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، هذا الظهار نعم يعني مفيد للعموم، فكل رجل يظاهر، هذا هو حكمه المنصوص عليه في يعني الآية. قال فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، إذن لا يقال أنها نزلت في أوس بن الصامت خلاص انتهى هذه الآية يعني لا يعمل بها، لا، كل من فعل مثل فعله فحكمه مثل حكمه، فحكمه مثل حكمه. هذا حتى في الأخبار، حتى في الأخبار الله عز وجل نعم يعني يخبرنا بأننا مثلا قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من الإنسان قد يعني يستحق أن يكون نعم مغضوبا عليه إذا كان مثل اليهود يعلمون ولا يعملون. نعم، إذن قال آيات الظهار فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم فيه عام فيه وفي غيره. نعم، ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر الصيام في السفر. لو حملها شخص على عمومه سوف يقول الصيام على أن ال هنا استغراقية، الصيام في السفر يعم كل صوم في السفر، أن ذلك ليس من البر، هكذا يفهم العموم منه، وهذا يفيد العموم، يقول هكذا متى ما كنت مسافرا فليس ذلك من البر، ولو سافرت مسافة يعني في الطائرة تمشي من بلاد إلى بلاد فليس من البر أن تصوم، معناها كأنه يقول ممنوع الصوم في السفر ولا يجوز الصوم في السفر، وأنه ليس من البر، ليس من التقرب إلى الله عز وجل. لكن جاءنا ما يفيد تخصيص هذا. نعم، مناسبته أولا فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. معناها الباعث على هذا الكلام عندما رأى هذا الحال، رجل صائم والناس اشتغلوا بالتضليل عليه وكذا وإلى آخره أشياء، فالنبي قال يعني إذا كان الصوم الذي صوم مثل هذا الرجل يؤدي إلى هذا الحال إذن ليس من البر، هذا ليس من البر. نعم، إذن فيقتصر به على من كان هكذا، إن كان على مثل هذا الحال فيقال إذا كان الصوم يشق على الشخص مشقة تؤدي إلى هذا الحال فإذن يكون ذلك ليس من البر. قال فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان، فإذا قال قائل أن هذا خاص، يقوله قائل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه له خصوصيات، فنقول له كذلك ثبت عن الصحابي حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كان يصوم في السفر، كان كثير صيام، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فأذن له، إذن فكان يصوم في السفر، بل حمك الله بل في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول الصحابي فمن الصائم ومن المفطر، ولم يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، وفي يوم أيام قال إنكم مصبح غدا عدوكم والصوم أقوى لكم، والصوم أقوى لكم، والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر نعم لأنه معركة. هذا مما يفيد بأن الصوم إنما هو في أحوال يكون فيها شاقا نعم ليس من البر، ليس من البر نعم عند ذاك. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. إذن ليس بالبر الصوم في السفر، هذا يعني ينزل على الحالة التي تشبه الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن نتوقف عند هذا. اليوم 22 من سنة صفر. نعم لا يظهر في العموم. نعم الاستفهام يقول لا يظهر في العموم. لماذا الاستفهام لا يظهر في العموم؟ الاستفهام لا يظهر في العموم لأنه أنت كأنك تبحث عن العموم في جوابه، لذلك لا يظهر لك في العموم. وهو طبعا نتكلم عن الاستفهام، الاستفهام ليس باعتبار جوابه، أنت كأنك تتشوف إلى يعني جوابه، تريد منه تريد منه العموم. هو الاستفهام في نفسه. نعم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ مثلا هذا يظهر العموم على كل حال في نفس الاستفهام. فبأي حديث من عموم يشمل أي حديث يصدق عليه هذا الاستفهام، بحيث لا جواب يقال فيه بعد ذلك كائن كذا. هذا غير هذا قسم آخر. ذكرنا الاستفهام الإنكاري، استفهام الإنكاري إذا كانت بعده نكرة في العمل وحده هذا قسم آخر. قلنا أن النكرة في سياق الشرط، في سياق النفي، في سياق الاستفهام الإنكاري، في سياق الشرط، في سياق النهي تفيد العموم. صح هذا صحيح. نعم ليس الاستفهام، لكن الاستفهام وحده يفيد العموم. واضح؟ الاستفهام وحده يفيد العموم. نعم فمن يأتيكم هذا الذي مثل به الشيخ، فمن يأتيكم بماء معين، حتى يصدق بعد تقول كان ليأتينا بماء معين، لا تجد له هذا الجواب. نعم نعم نعم ماذا؟ ما سمعتك أرضان. نعم الاستثناء معيار العموم. إذا أردنا أن نعرف العموم في كلام سابق، إذا وجدنا بعده الاستثناء يعني معيار. وعندما نقول معيار معناها ليس دائما قطعا، يعني أمارة. نعم واصل بعد السؤال. بعد المطلق. نعم نعم يكون استثناء. نعم لا يحضرني ولكن يكون. نعم نعم ولكن يكون طبعا من الأوصاف لا من الأفراد. نعم تفضل تفضل. نعم تفضل. ماذا؟ نعم صحيح تفضل. هنا يكون خاص، هنا يكون خاص كما قاله الشيخ كذلك في في اللحجية. نعم ان ترى ان يكون معهودها خاصا فتكون خاصة. نعم نعم نعم يفرح الشيخ أدخل هنا ولكن قاطبة وكافة يظهر منهما. نعم كأنه ولكن كافة حتى في الآية وأرسلناك للناس كافة، قيل كافة معنى كافة عن الشر. وأما التاء التي فيها لتأكيد المبالغة على التأنيث كافة كعلامة ونسابة، تاء فيها ليست للتأنيث. وارسلناك للناس كافة كافة معناها يعني من الكف، يكفهم عن الشر. نعم ممكن تقول كيف ارسلناك للناس كافة والتاء هذه مثلا كان يظهر لك انها للتأنيث، ليست للتأنيث وانما هي لتأكيد المبالغة التي في كافة فعال فيها. نعم نعم أو هي كما هي في مثلا في راوية نعم لمبالغة نعم نقول تلك المبالغة إذا كانت في فعال، وأما إذا كانت في غيره تكون فقط لمبالغة. نعم نعم نعم نعم إطلاق في الأوصاف. نعم قلنا إن الله قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة نعم بقرة تختلف. نعم قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذه قيود للبقرة. لكن الأولى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لم يذكر لا صفراء ولا فقع لونها ولا شيء مما زاد على البقرة من أوصاف. فلكن هم لما أخذوا قالوا يقول ما هي ما هي ما هي وما لونها، فالله عز وجل نعم ذكر لهم، وهذا الأوصاف التي ذكرت كأنه كذلك يعني عقوبة لهم عقوبة لهم. مثلا نحن لو مثلا في آية مثلا فتحرير رقبة ولم يذكر رقبة المؤمنة إلا إذا جئنا إن شاء الله إلى باب الحمل المطلق على المقيد إذا اتحد سببه وحكمه فيقال يحمل المطلق على المقيد، هذا شيء آخر. نعم ولكن إذا أبقينا على إطلاقها فتح الرقبة أي رقبة ولو كانت كافرة الحمد لله، يعني أي رقبة يحصل بالامتثال، هذا المقصود أنها مطلقة بمعنى رقبة لم يذكر لها أوصاف فيتعم جميع الأوصاف. يعني كما أن العموم في الأفراد يعم جميع الأفراد فالعموم في الأوصاف والذي يسمى إطلاق يعم جميع الأوصاف. واضح؟ نعم تفضل. نعم ها؟ حتى في الآية في الحق هو يعني عندما ترى أنه راجل إلى نفس اللفظ لفظها. نعم وش في نص آخر كذلك إذا كان يقبل هذا المعنى الذي في الآية كذلك يمين قاتل المشركين ممكن هناك كافة تفيد العموم، لكن كافة باعتبار أنه مأخوذ من الكف الكف فتكون كافة وزن فاعل أو فاعلة من الكف، والكف معروف ما معنى الكف. نعم ولكن تستعمل كافة نعم بمعنى يعني الشمول والعموم الذي مثلا في كل وفي جميع وفي عامة. قال ابن مالك رحمه الله باب التوكيد واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عامة في التوكيد مثل النافلة. نعم عامة غير مشهور ولكنه بعضهم استعمله نعم من أجل التوكيد، فهو لفظ من ألفاظ التوكيد، والتوكيد هنا المراد به توكيد نعم الإحاطة والشمول ما يكونش في نعم شبيه به. نعم وياك. نعم ها نعم يقولنا للمواضع التي يظهر فيها المعنى. نعم لذلك بعضهم أعربها حالا نعم حالا كافة حال من النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم هكذا أعربها. إذن نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.